بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان، والترغيب منها عند عدم ذلك. وجاءت بذلك أحاديث، منها ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، أي يصلون لكم أئمة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني كما قلنا البارحة بأن الثواب للمقتدي مضمون 100%. شوف من البداية: يصلون لكم، إذن لكم ثواب حاصل. فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم الأجر وعليهم الإثم. إذا ما أقاموا بالحق الذي أمرهم الله عز وجل أن يقوموا به فهم آثمون. أي إمام كان، سواء كنت إماما في زوجتك وأولادك في بيتك، سواء كنت إماما بالمساجد بالمسلمين. وكذلك جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة. يعني شوف شك من الراوي، فما بذكر الكلمة إلا يتثبت منها، قال بذكر أنه هيك سمعت أنا، أراه قال يوم القيامة. ثلاث أصناف من الناس على رمال المسك مرفوعين بين الناس كلها بمكانتهم وقدرهم: عبد أدى حق الله وحق مواليه. أدى حق الله، قام بالفرائض والواجبات والسنن والمستحبات. يعني نحن علمنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فأنت الله عز وجل له حق عليك أن تؤديه، وهو الصلاة وما تبعها من الفرائض كلها، يعني أحكام الشرع، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تتضمن كل أحكام الدين. وحق مواليه، يعني إذا لك أحد مسؤول عنك بالنسبة لك، أو إذا لك يعني ناس أنت مسؤول عنهم، فمن الطرفين، فهؤلاء سواء كنت معلم سواء كنت أجير، أن تؤدي الواجب الذي عليك تقوم به. وحق موالي، ورجل أما قوما وهم به راضون. هذا كمان من الذين يرفعهم الله عز وجل، حينما نختار لأنفسنا إماما نرضى به، كما اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة أبا بكر رضي الله عنه، لما اختار قال لأمه: أبا بكر فليصلي بالناس إماما. فشوف معناته هذا الإمام منتخب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره لأن يكون إماما فإذا هذا الناس به راضون لا محالة. ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. يعني المؤذن حينما يكون مؤتمن وضامن لهذه الأمور، فمعناته عند الله كمان له مكان عالي، ما دام يرفع نداء الله سيرفعه الله، لأنه هو عم يرفع بيعلي كلمة الله. طيب معقول الله يعني ما يرفع مع هالكلمة؟ فإذا سيرفع هو معها على كثبان من المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، يعني يدخلون الجنة بغير حساب، وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله. ما هو الغاية؟ لا شوفوني عم بقرا كثير، ولا شوفوني عم الغاية هي وجه الله عز وجل، فأنا أتنافس به لما يكون هناك تنافس، لكن الغاية منها أن أشجع الآخرين، مو أنا أن أكون أفضل من الآخرين، لا، التنافس أن أشجعهم ليعملوا، مو حتى أشوف نفسي بالأخير والله أنا أحسن منك، والله أنا أريد أكوس منك، والله أنا، لا، ما هو هذه الغاية كلها. فرجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون. إذن هؤلاء الأصناف نفسها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة عليها قارئ القرآن. لذلك جاء في الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن ما دام يرفع كلمة الله سيرفعه الله، لكنه في عنده أمانة، مؤتمن على أوقات الصلاة، ما بصير لا يقدم ولا يأخر، بده يؤدي الواجب الذي أمره الله عز وجل به، فعنده أمانة. في ناس بدها تفطر، في ناس بدها تصلي، في ناس بدها تصوم، فهذا الأمر معناها يجب أن يكون فيه ائتمان. والإمام حينما يقتدي به الآخرون يجب أن يكون فيه ضمان، فهو يضمن لهم صلاتهم. وبالأخير بقى الخشوع والأمور الثانية هذه رب العالمين بتولاها، لكن هو عليه أن يأتي بها من سننها، مستحباتها، فرائضها، واجباتها، كل ما طلب الله عز وجل، ويترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون فيه القبول إن شاء الله. لذلك جاء عكس هذه الأحاديث، الذين لا تنفع لهم صلاة، هؤلاء يرفع مكانهم عند الله على كثيب من المسك. في صنف ثاني من الناس وهم ثلاثة أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، يعني هو أجبر حاله يصير إمام على وأجبر الناس على الاقتداء به، والناس بيعرف أنه ما بحبه، وإن حكينا نحن المحبة ما هي شخصية ولا الكره شخصي، هذا قلنا يجب أن يكون عنده مخالفات شرعية حتى نحن ما حبيناه. أما والله أنا ما بحبه لشكله، ما بحبه لكلامه، ما بحبه لكذا، هذا ما له دخل في الحديث أبدا. الحديث يتحدث عن إنسان لا يقيم حدود الله ثم يقف إمام بالمسلمين، لا، هذا الناس ما بتحبه لأنه الله ما بيحبه. أما والله أنا في بيني وبينه مشكلة، في بيني وبينه شغل، هذا أمر شخصي ما له دخل الدين فيه أبدا. رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل يأتي الصلاة دبارا، دبارا يعني يؤدي الصلاة لكن قضاء، كل وقت بآخره، كل وقت بنتهي دوبه يلحقه قضاء دوبه كذا، دبارا بعد أن أدبر وقتها يقوم هو ويصليها، مع ذلك شوفوا يا أخواننا حب يصلي. هاي الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال صلى الله عليه وسلم: والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، بعد وقتها يقوم ويصليها. وآخرها رجل اعتبد محررا، هذا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني بيجيب إنسان حر بيأخذه بيسلبه بيبيعه بمكان آخر، بيبيعه على أساس عبد، هذا لا يجوز أن يجعله عبد وهو حر استعبده، فلا يحق له أن يفعل ذلك. لذلك لا ترفع له صلاة ولا يقبل الله منه صلاة. نسأل الله أن يجيرنا من هؤلاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.